هذا ضايف على ذلك الناس من اللي يعني نرى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة النهي الذي فيه حديث حديثة من أحدها حديث أنس بن مالك قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قال وتدبر له زجرة والزجر أبلغ في النهي من لفظ النهي ان شاء الله اننا في هذا الساعات الضغطه ان الانسان على علم ذلك يستقصر ويتساهل ويتبسط في فعل الرسول عليه السلام لا يدري هو تاويله والباعث له عليه ويعرض عن تساهل العام الوجه من كلمة الإسلام هذا أمر الخطر سؤال من بره الله ما يمكن لك أنا أقول لك إن شاء الله كرة كل الصحابة كانوا يستهدون السؤال أقصى في الحجة لواحد الصوت قائم أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفهم قائم نعم وقد عرفت أن هذا نتبين لك الجواب بعد تبين لك الجواب حديث الجمهور من باب الأولى أنه كان يستخفى المجال قد يخبر على قصه وفي ذلك معي فإذا كان كلامه عمر في أحد الصحابة وعليه صلى الله عليه وسلم هذا سؤال سيد هذا يمكن الجواب عليه بعديد من الامور منها ان شربه قياما كان اما بعد قبل ان ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما او ان الذين كانوا يشربون قياما كانوا على غير علم بنهي الرسول عليه الصلاه والسلام عن الشرب قائما ولذلك النصوص التي خرج في السنة تتحدث عن ما كان في زمن الرسول عليه السلام اختلف العلماء علماء الحديث هل هي في حكم مرفوع أم لا ولا شك أن الصواب أن ذلك في حكم مرفوع إلا للتعارض الله عند التعارف هنا في حديث المعمر كنا نأكل ونشرب ونحن نأكل الأحاديث كما ذكرنا آنفا نهى عن الشرب قائما وقال منه شرب قائما فيه ولذلك لا يصح معارضة المواهي الصريحة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حكاية ابن عمر عن الصحابة علما أن كل ذي عقل ولب لا يستطيع أن يفسر كلام ابن عمر بأنه يعني كل الصحابة الذين يبلغ عددهم مؤلفة هذا أمر بدعي ما يخطر في بال إنسان لكن هو يعني أفاد من الصحابة من الشك رأهم يفتحون أحيان ونحن نعلم ضد الغلاء أن هناك عددا ضخما أن يشتغلون قياما لأن هذا هو الأصل وكل أمر ليس فيه نهي أو لم يأتي فيه نهي بعد فهو على البراءة الأصلية كما يقول الشنكاري فهو على الجوال فحين إذا جاءنا خبر كهذا يتحدث عن بعض الصحابي أو عن فرد من أفراد الصحابي يخالف حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس له وجه من الناحية الفقهية العملية التي ينبغي أن ينتهي المسلم إليها لكن ذلك يفيدنا أن ذلك كان يوم ما غير مباحث كما أنا نجد مثلا في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة تختموا بخاتم الناس ولبسوا الحرير لكن هذا ما أحد يشكل عليه الأمر لأنه مستقر في باله صحة الأحاديث الناهية عنه فإذا لو قيل له كيف توفق بين فعلهم بخلاف ما نهى عنه نبيهم الجواب أحد شيئين إما أنهم فعلوا ذلك في وقت الإباحة أو أنهم لم يبلغهم النهي هكذا يعني طريق الجمع بين الأخبار والاختصار النص الصريح في الحكم إذا تعارض مع النص غير صريح النص الصريح يقدم على النص غير الصريح فحديث ابن عمر ليس صريحا في الرفع بينما الأحاديث هي صريحة في الرفع فحين التعارض وإذا لم يمكن التوفيق قدم الصريح على غير الصريح وعليكم السلام نعم إذا لحفظ الحديث في المسجد العالية بطبعات مصورة قائمة من زلزة وخلها كذا ريفص من المغنية من أخوه الأولى من الشرزة قائمة كذا ريفص من مصر في المسجد هو صادق وما يخرج عن كلام الصادق هو صادق في كل وراء الرسول عليه السلام فهم تعدي فهم تعدي تعدي أشرفه ما لم يرد فهمه إذا خالف النص ماذا نقول في المهي من يقول من يذهب الجمع مقدما وحتى العلم عمل التفصيل بدل الجمع النفس هذا يقول بارك الله فيك ليس على هذا الاطلاق الذي انت تطلقه هذا النص في الحديث الصحيح اذا نقلت يجب ان تحرر النقد انا اقول لك الان شيء الجمع مقدم على ترجيح هذا كلام صحيح ولكن الجمع بين ماذا وماذا؟ بين دليلين؟ بين دليلين؟ طيب انت ما تجمع الان بين دليلين، انت تجمع بين دليل وبين فهم. قلنا بين انا نعم كلامنا عليه؟ لا تجمع كلامك، انت فهمته، بينما انا الان اظن بك انك تجمع بين دليل وفهم، ليس بين دليل ودليل. مثلا لو جمعت بين نهى رسول الله عن الشرب قائما وبين الشرب قائما يصح الكلام وقد يصح النتيجه يعني يصح لك انه ينبغي ان يجمع بين دليل ودليل انت لما قلت لك انه حديث علي هذا عرف الجواب مما سبق قلت لكن فهمك ايضا انت تجمع بين فهم علي وبين دليل مخالف له فهم علي دليل هو دليل سؤالك ليس في محله لما تقول أليس الجمع بين الدليلين هو الأصل وعدم الترجيح أنا قلت لك لكن هو دليل معارض بفهم لدليل وليس دليل معارض لدليل

ثم يريقه في الماء الراكد. هذه صورة خيالية محضة هو يتخيلها ليظهر فلسفته الظاهرية ويقول الأمر الأول لا يجوز والأمر الآخر يجوز. ليه؟ لأن الرسول ما عن الذول في الماء الراكد، وهذا ما بال في الماء الراكد. نحن قل لغة ما بال في الماء الراكد، لكن فقها لا فرق بينه وبين النتيجة. مثل العامة كل الدنيا الطاحون. وكما صورت أكثر من مرة رجل ما بال يا سيدي في الماء في الإناء الفارغ، ماسورة طويلة يمكن تكون في أعلى جبل، بال في الماسورة فر من الأولين في الماء الراكد. مين بيقول ان هذا في فرق بين ما اذا بال مباشرة او بواسطة الماسورة؟ هذه هذا جنون. كذلك نريد ان نقول اذا قال الرسول عليه السلام لا يقبل الله صلاة حائض الا بثمار، ان هذا دليلا انه لا يجوز المرأة ان تصلي الا وهي ساترة لعورتها، لان رأسها من العورة، لكن هناك عورة اكبر وافسد منها لو صلت وفقدها ظاهر مثلا، فهذا احسن وافسد لصلاتها. فبذلك هذا الحديث الواحد يكفي دليلا للجمهور على انه ستر العورة